ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوض، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس عشر من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 بعد 300 والألف، وهو الكتاب الخامس عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائد مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك والدرا، ويكشف الحقائق القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. قوله رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل من علم يزيل الشك عنك والدرا، فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي إزالته الشك والدرن عن القلوب. والشك يشار به إلى أمراض الشبهات، والدرن يشار به إلى أمراض الشهوات، وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم، لأن العلم يثمر اليقين والصبر، فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قوله رحمه الله: تحرص على فهمك للقواعد إلى آخره، فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة، ومنها مقصوده هنا، وهو القواعد الفقهية دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متعددة من أبواب جزئيات متفرقة من أبواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل: هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وقد أشار منشدكم إلى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة الثانية في القواعد الفقهية بقوله: هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب، قضية للفقه ذي الكلية منثورة الأبواب للجزئية هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب، قضية للفتح ذي الكلية. منثورة الأبواب للجزئية، ما معنى قوله حدها صناعة؟ اصطلاحا وكان القدماء يغلبون ذكر الحد الصناعي عوض الحد الاصطلاحي، لأن العلم صناعة كما ذكر ابن فارس الصاحبي وغيره. طيب ما معنى قوله لمن طلب؟ لمن أراد، يعني أحسن من لمن أراد التعريف، لمن من هو دليل التعريف؟ إيه، لمن طلب العلم، مثل من؟ مثل الحاضرين هنا، لمن طلب يعني الحاضرين، اللي يسمع ويمشي من قدام العلم ما فهم البيت. البيت ما نظم إلا لأجل تسهيل على طلبة العلم، المنظومة ما نظمت إلا لأجل هذا. عندما يقول لمن طلب ويقولها لك، المقصود أنت، فأنت سارح في ماذا؟ واللي يزيد سارح ويمد رجليه في ماذا؟ الإنسان إذا حضر مجالس العلم كما قال يحيى بن أبي كثير تحتضن بالخشية والخشوع والهيبة، ليست ملعب كورة ولا مجلس أبو حمدان، هذا مجلس دين، مجلس عبادة، الإنسان يحضر فيه يحفظ دائما يكون حاضر القلب، لأنك أنت لا تترك أوقات عندك أشغال وتتجرد لأجل العلم، لا بد أن تأخذه بطريقته حتى تستفيد. نعم. والنية شرع لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية، وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم الأمور بمقاصدها، وهذا التعبير معدول عنه لوجوه سبق بيانها في الإملاءة النقية على شرح منظومة القواعد الفقهية، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد في إحدى سنواته الماضية. والمختار أن التعبير الموافق للشرع السالم من المعارضة هو الأعمال بالنيات، وأشار إلى هذا السبكي في طبقاته، فرأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها. وعرضته على شيخنا أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله فاستحسن هذا. نعم. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. والدرء للقبائح أي دفعها، ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات، وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي يرجع إلى العبد نفسه، فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا أو نفلا، وأما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه، فلا يكونان من جملة المفاسد أو المصالح إلا بحسب شيء خارج عن خطاب الشرع المختص بهما. ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة. أما إن وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما عن الأخرى قدمت الراجحة، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال إيش؟ إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدة الترك. وأشار إلى هذا الضابط القرافي رحمه الله تعالى. فالقاعدة ليست على إطلاقها في كل محل، بل هي مخصوصة بمحل تساوت فيه المصالح والمفاسد. نعم. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر أباه تعسير، وليس واجب من اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير إلى آخره فيه إشارة إلى قاعدة صرح بها في شرحه، وهي قوله التعسير يجلب التيسير. وما نحاه المصنف أحسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، فإنه أقرب لدلائل الشرع، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأحسن من هذا وذا ما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الدين يسر، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر. أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قول المصنف التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الإيراد عليه كما بيناه في الإملاءة النقية. ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بالاقتدار، فلا واجب على العبد إلا مع القدرة عليه، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار، وهذا هو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، فمعنى تبيح ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم ذاته يصير مباحا، بل هو باق على الحرمة، لكن أبيح له تناوله ورفع الإثم عنه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة، كما قال الناظم: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما، كآكل الميتة خشية الهلاك، فإنه لا يجوز له أن يتناول منها إلا ما يدفع به مسغبته وجوعه. وأما الزيادة على ذلك حتى يبلغ الشبع فإنها بقية على أصل التحريم، لأن الضرورة مناقة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليها، وحاجة العبد حفظ نفسه، فيؤذن له بتناول المحرم من الميت بقدر ما يحصن حفظ نفسه، وأما ما فوق ذلك فإنه باق على التحريم. نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فكم أداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. من القواعد الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الشك طارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، والمعنى أن الشك طارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. واضح؟ عند الفقهاء قالوا: ومن تيقن طهارة ثم شك في ضدها فهو باق على يقينه، يعني عليه الطهارة. واضح؟ طيب. ولكنهم قالوا في باب الردة من الحدود: والمرتد هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. والمرتد قبل كان مسلما أم لم يكن؟ كان مسلما، فكونه مسلما يقين وإسلامه يقين، ولكنه عندما شك خرج من الإسلام. وهم يقولون في باب العقائد: ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فإذا ثبت إسلامه لا يزول إسلامه إلا بتيقن كفره، وإذا ثبت كفره لا يحكم عليه بالإسلام إلا بتيقن كفره. فالفقهاء تناقض تصرفهم أم لم يتناقض؟ ما الجواب؟ خبرية. أحسن. وهي عند الفقهاء مختصة، أدنتي على الجواب تحذيرا، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، أي القاعدة، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري. فإذا كان مرد اليقين إلى الأمر والنهي قيل إن اليقين لا يزول بالشك، أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين، وهذا أحسن من أن يقال إنها في العمليات دون العلميات، فهذا لا يخلو عن اعتراض كما بيناه. والتعبير بالطلب والخبر أوفق من التعبير بالعلم والعمل. وتوضيح هذا أن الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك، كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة، فالأصل بقاء يقينه. وفي باب الردة قالوا في حج المرتد هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ففرقوا بين طروح الشك على اليقين الطلبي وطروحه على اليقين الخبري، فلا يؤثر في الأول بخلاف الثاني فإنه يلغيه. واضح؟ اليقين الطلبي متعلق الأمر والنفي، افعل ولا تفعل، وامتثال الطلب يكون بماذا؟ بإيش؟ بفعل وترك، فعل المأمورات واجتناب المنهيات. والخبر يكون امتثاله بماذا؟ بالتصديق، وضده التكذيب. مثلا إن الساعة آتية لا ريب فيها، الله خالق كل شيء، الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو، وأشبه هذه الآيات. هؤلاء من الخبر أم من الطلب؟ من الخبر، فامتثالها يكون بالتصديق، والشك يؤثر إذا ورد عليها. لذلك اليقين الخبر إذا ورد عليه الشك فإنه يؤثر فيه. ثم يتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصول في أبواب كثيرة، عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تفرق إلا لدليل ينقل عنها، القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله الأصل في أبواب ثمانية. الأول الأصل في مياهنا الطهارة، والثاني الأصل في الأرض الطهارة، والثالث الأصل في الثياب الطهارة، والرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والخامس الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر الوطء وعقد النكاح، والأبضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير. وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء، والمختار أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل، فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما استثني من المحرمات. والأصل في الأبضاع وهي الفروج التحريم، فلا يجوز للعبد أن يضع فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه. وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، فبفتح الهمزة وكسرها يتبين تحريرها. فإذا كانت الإبضاع في الكسر وهو عقد النكاح فالأصل فيه الحل، فقد قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والأحاديث الواردة. وإذا كانت الأبضاع بالهمزة المفتوحة وهو الخروج وهي الخروج فالأصل فيها التحريم، كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يجوز للإنسان أن يضع فرجا إلا وهو مستبيح له بعقد زوجية أو ملك يمين. واضح المسألة؟ يعني انظروا يا إخوان العلم اللي يقولون علم الشريعة، يقولون الكيمياء والإحياء والرياضيات هذه أصعب من علم الشريعة وتدل على الذكاء والعقل، مو صحيح. لو أنها كذلك كانت علوم الأنبياء، لأنه لا أشرف من علوم الأنبياء، ولكن العلوم التي فيها إعمال الذهن أكثر هي العلوم الشرعية، لكن الإنسان يحتاج إلى رياضة عقله فيها، وهذا أمر تخلف بآخر. فإن من الرياضات كما ذكره أبو العباس ابن تيمية في الرد على المنطقيين رياضة العقل، وهي رياضة تكلم عليها كثيرا فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون، ثم أهملت مع أن الشرع جاء بها، ومن دلائل الشرع فيها ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بالتدبر، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال يتدبر آياته، وما فيه من الأمر بالتفكر أيضا، والأول في الشرعية والثاني في الكونية. فأنتم ترون أنه بحركة الهمزة حصل فصل المسألة، فالإبضاع لها معنى هو عقد النكاح، والأضاع لها معنى وهي الفروج. والذي ذكره الناظم في منظومته هو الكسر، والأصل في الإبضاع كما يقتضيه شرحه رحمه الله تعالى. والسادس الأصل في اللحوم التحريم، وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، فتلك الأصل فيها التحريم، وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه. وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق فالأصل فيها الحل، فاللحوم التي لا تحل إلا بذكاء الأصل فيها التحريم حتى يتبين صحة تذكيتها. وأما إن أريد اللحوم من حيث جنسها فالأصل فيها الحل. والسابع الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه، اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، فحينئذ يقال الأصل في العرف أو الأعراف الإباحة، ولا يقال الأصل في العادة أو العادات الإباحة، لأمرين: أحدهما أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة أبدا، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، والآخر أن العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحة بخلاف العرف، فكله مستحسن. ولما عجل الفقهاء عن خطاب الشرع أوردوا شروطا للعادة التي تقبل، ولو أنهم التزموا خطاب الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروط، فإن اسم العرف يستلزمها، مثل قولهم قالوا من شروط العادة أن لا تكون مخالفة للدليل الشرعي، والعرف لا يكون إلا كذلك، لا يمكن أن يكون عرف مخالف للدليل الشرعي، وقالوا أن لا تكون العادة أن تكون العادة ممكن الحكم عليها بالقبح والحسن، ولو أنهم أخذوا العرف لكان مغنيا، لأن العرف لا يكون إلا حسنا. ولذلك الصحيح في القاعدة أن نقول العادة محكمة أو نقول العرف محكم، العرف محكم، وقد بينا دلائله فيما سلف في الإملاء النقية. والثامن الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل. نعم. وسائر الأمور كالمقاصد وحكم هذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد. والمراد بالمقاصد الغايات التي أريدت بالأمر والنهي، الغايات التي أريدت بالأمر والنهي. أما الوسائل فهي الذرائع المفضية إلى المقاصد، فهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد. وأما الزوائد فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، الأمور التي تجري تتميما للفعل. والمعنى أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، وكذلك الزوائد. فالصلاة مثلا مقصد، والمشي إليها وسيلة، والمشي عند الخروج منها إلى البيت أو غيره إيش؟ زائد. فالصلاة مأمور بها ووسيلتها وهي المشي إليها مأمور بها أيضا ويثاب العبد عليها، وكذلك الزائد وهو الخروج من المسجد والرجوع إلى البيت يقع الثواب عليه، وهذا من بركة المأمور به، فإن الثواب يحيطه ابتداء وانتهاء، وهذا ظاهر بالنظر إلى زوائد المأمور به، فإن زوائد المأمور به تابعة له، وأما زوائد المنهي عنه ففيها إشكال عظيم. كيف الإشكال؟ مثل إيش منهي عنه؟ مقصد منهي عنه؟ شيء منهي عنه مقصد؟ فاهم؟ الربا، هذا بيع الربا، أكل الربا منهي عنه، فهناك محل الربا، مكتب عقود الربا أو بنك أو غيرها، فإذا أراد إنسان ما أن يذهب لعقد ربا فإن المقصد وهو أكل الربا محرم، والوسيلة وهي المشوي إليه محرمة. طيب الزائد وهو الخروج منه، أليس هذا هو الزائد؟ ما حكمه؟ واضح المسألة؟ مثال آخر أوضح. خمارة في شارع ما ذهب إليها إنسان ما، والخمر محرم شربه مقصدا، وخروجه إليه من بيته وسيلة، وخروجه من الخمارة زائد عن المقصد والوسيلة، فما حكم الزائد؟ واضح الإشكال؟ طيب احنا نتكلم عن رياضة العقل، خلنا نبدأ برياضة العقل عند الأخ محمد، ما الجواب؟ ما رأيك في المسألة؟ يا أخي اللي بعد، يعني أنت اللي على يسار، أكيد ما في يسار إلا أنت. أهل اللي بعده ما أسمعك. ترفع صوتك. ما حكم الخروج من الدم؟ نحن نسألك الآن. يباح؟ يباح الخروج من الدم. يا عبد الله. لا يثاب ولا يعاقب، وعلى قول الأخ إيش؟ يثاب، لا يثاب ولا يعاقب أيضا، نفس النتيجة يعني. يعني صار كم حال؟ صار كم حال له؟ أيوة. أحسنت. نقول إن فعله للتخلص من الإثم لم يكن له حكم المقصد بل يثاب عليه، وإن لم يفعله تخلصا فهذا لا يثاب ولا يعاقب. نعم. والخطأ الإكراه والنسيان، واسخطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مما أصرفه الله عن عباده المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه، والخطأ قصد شيء وفعل غيره، قصد شيء وفعل غيره، بأن يقصد الإنسان بفعله شيئا فيصادق فعله غير ما قصده. والنسيان حال تعتري العبد فيذهل عما كان يذكره، حال تعتري العبد فيذكر عما كان يذكره، فيكون العبد ذاكرا للشيء لكن عند فعله يذهل عنه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم، وهو لا يقتضي عدم الضمان، بل مع الإتلاف يثبت بدل المثلث في أحوال مبينة عند الفقهاء وأشرنا إليها في الإملاءة النقية. نعم. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا، فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد. مثاله عند الفقهاء يحرم أكل الدود، وعندهم لا يجب فت التمر لاستخراج الدود منه، أحيانا بعض التمر يصير فيه دود فلا يجب أن يفت التمر ليستخرج ما فيه من دود ويرميه، بل إذا أكله لن يأثم بأكله لأنه لم يقصد أكل الدود وإنما أكل التمر وقد يوجد فيه مثل هذا. نعم. ومن مسائل والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف هو ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، كما قال ابن عاصم في المرتقى: والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. ومن أحكامه التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، وهذا هو مراد الناظم. الأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة. سبق أن ذكرنا أن تعبيرهم معدول عنه إلى العرف محكم، فهو الموافق للشرع السالم عن الإيراد والاعتراض. نعم. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الإلزام، أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران، فيحاكم بحرمانه من قصده وبالخسران، وهو ترتب الإثم عليه، وهو ترتب الإثم عليه، كمن قتل مورثه ليرثه فإنه يعاقب بالحرمان منه وهو آثم. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره، فالأصل في النهي أنه للتحريم، ومورده هنا هو الفعل، فكأن الناظم يقول: وإن أتى النهي في نفس العمل إلى آخره. والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أربعة أمور: أحدها عوده إلى الفعل نفسه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرطه، وثالثها عوده إلى وصفه الملازم له، عوده إلى وصفه الملازم له، ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل. عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل، فإذا عاد إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، وإن عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. نعم. ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إذا أتلف العبد مؤذيه كآدمي أو حيوان صال عليه أي هجم عليه دفاعا عن نفسه فإنه لا ضمان عليه، بشرط أن يدفع بالأدنى كالأعلى أي ما هو أشد منه. فمثلا إذا عرض له جمل هائج فإذا سهل عليه أن يحيد عنه وأمكنه ذلك كان هو الواجب عليه، فإن لم يمكنه فله أن يضربه بما يكسره، فإن لم يمكن ارتفع إلى ما هو فوقه من القتل، وليس له أن يبدأ بقتله ولا ضمان عليه حينئذ لأنه بدأ بالأسهل فالأعلى، فإن عكس فعليه الضمان بما فيه من التعدي. نعم. وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدني مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إن يضاف فهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات على ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد، وسيأتي بيانه في شرح ورقات بإذن الله. فأولها الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها التي للجنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فأل تفيد العموم والمعنى كل إنسان فهو في خسار. والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله كما جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح، لأن أل هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم، فيدخل فيه من له علم من الخلق، وإنما يصح هذا على مذهب مرزول في الاعتقاد هو مذهب أهل الحلول والاتحاد، ولم يرده الناظم بل هو بريء منه، وله في إبطاله كلام فيما كتبه على شرح الكافية الشافية لابن القيم، فيكون حينئذ تمثيله غلط مع براءته مما يقتضيه التمثيل. واضح هذه؟ يعني قوله في الجمع والإفراد كالعليم، إذا قلنا أل في كلمة العليم أنها للجنس مش يصير المعنى كل عليم، كل عليم، وهو جعلها في شرحه للدلالة على اسم الله العليم، فإذا قيل إنها تشمل كل عليم وأن هذا يكون اسما لله ووصفا له لم يصح هذا إلا على مذهب أهل الحلول والاتحاد، والمصنف لم يرد ذلك، والمثال بغض النظر عن ما يتضمنه غلط، والصواب المثال الذي ذكرنا في سورة العصر. وثانيها النفراد في سياق النهي، وثالثها النفراد في سياق النهي، والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما، فإن للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية عن الفعل المضارع، وأما النفي فأدواته كثيرة، ورابعها من، وخامسها ما، الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضار ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده المصنف، ولعل مراده المفرد المضاف إلى معرفة. والمختار في المسألة أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعمة اسم جنس وأضيفت إلى ربك وهو معرفة، فيكون قول الناظم ومثله المفرد أي اسم الجنس إذ يضاف إلى معرفة لا نكرة، فإذا أضيف اسم الجنس إلى معرفة دل على العموم. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. من أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين، أحدهما اجتماع شروطه، والثاني انتفاء موانعه. وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع أي عدم الوجود. نعم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، أي أن استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه، فاستحقاق الثواب وفق قدر العمل، وهذا يجري بين العبد وربه وبين الخلق بعضهم مع بعض. فمثلا حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فإن الثواب أن يكون كصيام الدهر، ولا يقع له هذا الثواب إلا باستيفاء العمل. والعمل ما هو؟ إيش؟ صيامه شهر رمضان وإيش؟ ست. طيب صيام شهر رمضان ولا 30 يوم؟ شهر رمضان. فإن كان شهر تلك السنة 30 فإن العمل صيامه 30، وإن كان رمضان 29 كان العمل 29. فمن أفطر أياما من رمضان فلا بد أن يستكملها كم؟ 29 أو 30، بحسب شهر سنته. فإن كان 30 يستكمل 30، وإن كان 29 يستكمل 29. ثم 6 أيام من شوال، وذلك بأن يستكمل صيام كم يوم؟ 6 أيام من أي شهر؟ من شوال. وشوال الشهر الذي يتبع رمضان دون غيره. والأيام ما هي؟ هي ما ابتدأ من الفجر الثاني وانتهى بغروب الشمس، لأن اسم اليوم لا يقع إلا على هذا المعنى. ولذلك لو أن إنسانا قام في الساعة 10 في أحد أيام شوال ثم نوى الصيام، فهل صيامه صحيح؟ الجواب صيامه صحيح على أصح قولي أهل العلم، أن نية النفل من أثناء النهار ما لم يأتي قبله بمفسد لصيامه، لكن الثواب لا يقع. لماذا؟ لأن الحديث إيش؟ العمل في الحديث إيش؟ 6 أيام. 6 أيام مثال آخر، يوم عرفة، متى يبتدئ يوم عرفة؟ يبتدئ من طلوع الفجر الثاني. فلو أن إنسانا استيقظ الساعة 12 ولم يتقدم نية من قبل، فهذا لا يقع له الثواب، وإنما يصح منه الصيام ويثاب على الصيام، لكن لا يقع له ثواب اليوم. فإن قال قائل معنى هذا أنه لا بد من النية من الليل، والجواب نعم، لا بد من النية من الليل لا لتصحيح العمل ولكن لإحراز الثواب. شفت الفرق؟ من الليل لأجل إحراز الثواب الموعود به حتى تبتدئ من الفجر الثاني، وأما صحة الصيام فالصيام صحيح. وهذا قول جماعة من شيوخنا منهم ابن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. الأصل في مخاطبة العبد بالأمر الامتثال بالإتيان به تاما، فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز. فالمصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما سقط عنه واجب القيام وهو مما أمر به بالصلاة فيصلي قاعدا. فمن لم يقدر على الإتيان بالمأمور تاما أتى بما استطاع منه. ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض، فتبقى العبادة مع عدم القدرة على البعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. أما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم، فلا يقال إن من قدر على صيام بعض يوم صامه ثم أفطر، بل يسقط كله للعجز عنه. فلو أن إنسانا عنده مرض من الأمراض كأمراض القلب أو السكر ويستطيع بشهادة الطبيب أن يصوم من الفجر إلى الظهر ولا يستطيع أن يصوم بقية اليوم من الفجر إلى المغرب، فهذا يسقط عنه الصيام مع امتناع التبعض وتلزمه الكفارة، ولا نقول يجب أن يمسك إلى الظهر ثم يفطر. فإذا كانت العبادة تقبل التبعض جرت فيها القاعدة، وأما إن كانت لا تقبل التبعض فإنها لا تجري فيها القاعدة. نعم. وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من أذن له في شيء، والإذن نوعان، أحدهما عرفي وهو إذن العبد لغيره، ومن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين، أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف، أهلية المأذون له في التصرف، كالتصرف في العقار، فإذا بنى المستأجر جدارا دون إذن المالك فسقط الجدار على إنسان فمات فالضمان على المستأجر لأنه تصرف في العقار بغير إذن مالكه. والآخر شرعي وهو إذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين، أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، وثانيهما انتفاء الضرر ما أذن له فيه عن صاحبه، انتفاء ضرر ما أذن له فيه عن صاحبه، كإنسان بلغ به الجوع في الصحراء مبلغه وخشي الهلكة فوجد شاة ترعى فذكاها وأكل من لحمها، فيجب عليه أن يضمن قيمتها لمالكها لأنه له مصلحة مباشرة فيما فعل، إذ يندفع بذلك الهلاك عنه، وانتفاء الضرر عن مالكها يكون بتسليم القيمة أو المثل بدلا، لأنه إذا سلم قيمتها لمالكها أو جاء ببدلها انتفى الضرر عنه، ولا يكون آثما في فعله، لأن الله عز وجل له أذن فيما هو أشد من ذلك وهو أكل الميتة. نعم. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. الأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا، وهو مشروط بشرطين، أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، والثاني عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته، عدم ورود الدليل بانتفاء الحكم مع بقاء علته، فالرمل في الأشواط الثلاثة عند الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين شرعا لأجل إظهار قوة المسلمين، لما قال الكفار يأتيكم محمد وأصحابه قد نهكتهم حمى يثرب، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم تجلده وأمر أصحابه بذلك، وقد زالت هذه العلة إذ لا كفار في مكة، وبقي الحكم لأنه ورد الدليل على بقائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بعد ذلك فعله، والصحابة بعده فعلوه. نعم. كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه الطرفان فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة، فإن الشروط المتعلقة بالعقود نوعان، الأول شروط العقود وهي التي تتعلق أصالة بالعقد نفسه، شروط العقود وهي التي تتعلق أصالة بالعقد نفسه، والثاني شروط في العقود وهي زائدة عن أصل العقد، وهي زائدة عن أصل العقد يتفق عليها أصحابه لمصلحة مقتضية أو لدفع مفسدة، فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لأحد المتعاقدين، هذا شرط العقد نفسه، لكن الشروط التي تكون في العقود هي ما خرج عن الشروط المذكورة عند الفقهاء، كأن يشرط أحد المتعاقدين على الآخر أن يسلمه البضاعة في بيته، فهذا شرط في العقد وليس شرط العقد، شرط العقد هو المتقرر عند الفقهاء، وأما الشرط في العقد فهو باعتبار مصلحة المتعاقدين، وهذه القاعدة المذكورة هنا متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة، فكل شرط جعله المتعاقدان في الشروط في العقود فهو حلال، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يحكم ببطلانه. نعم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العمل. القرعة هي إيش؟ ما تعرف القرعة؟ الاستهام. إيش؟ هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. وذكر الناظم أنها تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. السلام عليكم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلا أحدهما فاستمعا. هكذا وقع في خط الناظم وفعل أحدهما بضم الدال، وفيه كسر شعري، وأحدهما نائب فاعل، ولا ينبغي أن يصحح ما كتبه الناظم ويدخل المصحح في أصل النظم، بل يعلق التصحيح في الحاشية، ومن يفعل غير ذلك فإنه يميل على نصوص العلماء بالحيف والظلم، وربما جر إلى ما هو شر منه، فينبغي إبقاؤها مع بيان ما يراه المتكلم فيها في حاشية الكتاب. فالنسخ التي فيها تغيير شيء من أبيات هذه المنظومة مما لا ينبغي أن يعول عليه، كما نبهنا على نظائر هذا. وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء، وهو التداخل بين الأعمال. تقدم معنا إيش؟ الازدحام بين الأعمال، وهذا التداخل بين الأعمال. ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونوي جميعا، إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونوي جميعا، وهو مشروط بثلاثة شروط. أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيهما أن تكون أفعالهما متفقة، وثانيهما أن تكون أفعالهما متفقة، وثالثها ألا يكون كل منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. مثال يتضح به المقال: صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة العصر أربع ركعات، فإنسان نام ففاتته الصلاة حتى استيقظ العصر، ففي ذمته أربع ركعات للظهر وأربع ركعات للعصر. فقال: والله في قاعدة، وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما استمع. والشرط الأول أن يكون العملان من جنس واحد، صلاة وصلاة، والثاني أن تكون أفعالهما متفقة. فالدين يسر، صلى أربع ركعات، ما حكم ذلك؟ لا يصح. لماذا؟ لأن كل منهما مقصود لذاته. طيب، إنسان قال: بدل ما أصلي قبل الظهر ركعتين أربع بعدها الراتبة، أخليها بعدها أربع ودخل ثنتين اللي قبل مع حتى ثنتين اللي بعد، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن كل منهما مقصودة لذاتها، فهذه قضية وهذه لا بعدية، إنسان توضأ فدخل المسجد قبل صلاة الفجر فقال أنا أصلي راكبة الفجر وأنوي بها تحية المسجد وأنوي كذلك سنة الوضوء، فما حكمه؟ صحيح، لأنها المقصودة لذاتها هي راكبة الفجر وما تحتها يندرج فيها، مثلها أيضا ما يقع كثيرا للحجاج الذين يؤخرون طواف الإفاضة مع الوداع فيجمعون بينهما بنية إيش؟ أحسنتم، بعمل واحد بنيتين، بعمل واحد بنيتين، لذلك اجتمع الاجتماع ما هما؟ العمل على أن ينويهما، فهو ينوي طواف الإفاضة وينوي طواف الوداع فيندرجان مع بعضهما لأنهما من جنس واحد، والوداع ليس مقصودا لذاته وإنما لغيره، وهو أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فإذا وقع الإفاضة آخر العهد بالبيت كفى الإنسان في ذلك. فلو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة ثم بعد ذلك جاء بهذا العمل ناوي الاثنين فإنه يصح منه، لكن لو نوى الوداع فقط ولم ينوي الإفاضة ما يصح منه لأنه ترك الركن الأعظم. نعم. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر. مثاله نفسك أنت، فنفسك أنت إذا أردت العلم لا تشغلها بشيء آخر، فإنك إذا شغلتها بشيء آخر انقطعت عن العلم. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره، مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره، كما قال العلامة ابن عثيمين: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط ما به ينشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل، يعني الذي يعود على ما شغل به بالإبطال هذا هو الذي يمنع منه، وأما إذا لم يعد على العين بإبطال ما شغل به فإنه لا يكون قادحا في إشغالها به. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى طالبا. هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر إلى نية الأداء، فللعبد الرجوع إلى من أدى عنه ليطالبه بما أداه، وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الأداء، فإن لم ينوي لم يجز الرجوع. فمن أدى عن صاحبه دينا ولم ينوي أن يطالبه به حال أدائه ثم بدا له أن يطالبه به فليس له الرجوع، لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء. أما لو كانت نيته قبل الفراغ من الأداء كأن يكون علم أن فلان عليه دين وأنه في عسر فذهب إلى مدينه وأعطاه المال ناويا على أن يرجع إلى صاحبه بأخذه منه بعد مدة، جاز له ذلك. نعم. والوادع الطبيع للعصيان كالوادع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه، هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. وذكر المصنف أنه نوعان: أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، ووراءهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني. من ذكره؟ وراءهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني، ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في مقاصد الإسلام له. وتجمع الأنواع الثلاثة بإصلاح بيت المصنف بأن يقال الإصلاح وين يوضع؟ الحاشية. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. فهذا البيت جمع الأنواع الثلاثة، وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. غدا أي يوم؟ خميس. درس الورقات الصباح وكذلك العصر، وبعد المغرب تبصرة القاصد في علم المقاصد، وبعد العشاء المبتدا فقه. ولأنه يوم طويل انتهينا من الدرس الليلة مبكرة، لكني أرجع إلى التنبيه إلى أنه من أراد أن يحضر فيستفيد ينبغي أن لا يأتي بشرح لئلا يشوش عليه. ولذلك نحن ننهى الإخوان الذين يأتون بشروح أن يأتوا بها، فالذي يريد أن يحضر يحضر بمتن فقط. وبالنسبة للمتنين الثاني والثالث قد كفيتم المؤونة فلا شرح لهم، التبصرة والمبتدأ ليس لهما شرح، لكن الكلام عن الورقات لا يأتي أحد بشرح، يأتي بمتن مجرد. ويوم الجمعة الفجر إيش؟ نظم الحلية الصغير، فإنكم إليه أحوج من الفصول في الأداب. وكذلك السنة القادمة بإذن الله عندنا كتاب اسمه الأدب المستعمل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو أفضل وأكمل من كتاب الفصول لابن عقيل. وبعد العصر يوم الجمعة المقدمة الفقهية الصغرى، وبعد العشاء قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة المشهورة بنونية السعدي. فلم يبق من الكتب إلا كم؟ 6، ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.